الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإنكم مقبلون على إجازة المدارس، وإن هذه الإجازة ينبغي أن تكون إجازة من عمل خير إلى عمل خير مثله. وقد كان الناس في هذه الإجازة يذهبون مذاهب شتى، فمنهم من يذهب إلى مكة لأداء العمرة. وإنني أوجه الكلام إلى هؤلاء بأن يحرصوا على أن يعرفوا أحكام العمرة قبل أن يدخلوا فيها، لأن الإنسان إذا لم يعرف أحكام العبادة قبل أن يدخل فيها فربما يفعلها على وجه غير صحيح، وحينئذ يندم على ما جرى منه. إن الإنسان إذا ذهب إلى العمرة فإما أن يكون عن طريق الطائف، وإما أن يكون عن طريق المدينة، عن طريق المدينة جوا أو برا. فمن ذهب عن طريق الطائف فإنه يجب عليه أن يحرم في الميقات في السيل الكبير، فيغتسل هناك ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة. وفي هذا الطواف ينبغي للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشي في الأربعة الباقية، وينبغي له أيضا أن يضطبع بإخراج كتفه الأيمن وجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وهذا إنما يكون في حال الطواف فقط. أما قبل الطواف فإن الكتفين تكونان مستورة، وكذلك إذا انتهى الطواف وقبل أن تصلي ركعتين خلف المقام فاستر الكتفين، لأن الاطباع إنما ورد في حال الطواف فقط. ثم بعد الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر لك، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا تطل فيهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. ثم تخرج إلى المسعى فتبدأ بالصفا، فإذا أقبلت عليه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تعدها مرة أخرى لا عند المروة ولا عند الصفا إذا أقبلت عليه مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه الآية حين أقبل على الصفا أول مرة فقط. فإذا أتممت السعي سبعة أشواط تمشي على عادتك إلا ما بين العلمين الأخضرين، فإنك تركض ركضا شديدا بقدر استطاعتك إلا أن يكون في ذلك زحام، فلا تزاحم الناس فتؤذيهم وتتأذى. ثم بعد ذلك تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، وإن قصرته فلا بأس، ولكن لا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. ولا تغتروا بأولئك الصبيان الذين تجدونهم عند نهاية السعي حيث يقصون شعرة أو شعرتين، فإن ذلك لا يسمى تقصيرا، بل لا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس، وبذلك انتهت العمرة. أما في بقية بقائك في مكة فاحرص على أداء الصلاة مع الجماعة. أما النوافل فإن الأفضل أن تصليها في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال ذلك وهو في المدينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ومع ذلك فكان يصلي نوافله في بيته عليه الصلاة والسلام. إذن فالأفضل في صلاة النوافل في مكة أو في المدينة أن تصليها في بيتك، اللهم إلا إذا كان صلاتك إياها في البيت لا يحصل لك بها الخشوع الكامل لكثرة من في البيت وضجيجهم، فحينئذ يكون صلاتها في المسجد أفضل. وإذا أردت أن ترجع إلى بلدك فطف طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى الناس ينفرون من كل وجه لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, وما ثبت في الحج فهو ثابت في العمرة إلا بدليل يدل على ذلك من نص أو إجماع. أما الذين يذهبون من طريق المدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي, فيغتسلون ويلبسون ثياب الإحرام ويفعلون كما ذكرت لكم آنفا. أيها المسلمون, ومن الناس من يذهبون إلى أقارب لهم في بلاد أخرى لزيارتهم, وهذا لا شك أنه خير, لأن فيه صلة رحم, وصلة الرحم من أفضل الأعمال, حتى إن الله عز وجل تكفل للرحم أن من وصلها وصله الله, ومن قطعها قطعه الله. ومن الناس من يخرجون إلى البر للنزهة, وهذا أيضا لا حرج فيه, ولكن ينبغي للإنسان في هذه الرحلات أن يكون خير قدوة لمن معه, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, ويجب عليهم أن يقيموا الصلاة جماعة في أوقاتها, وأن يتطهروا بالماء, ولا يحل لهم أن يتطهروا بالتراب وهم قادرون على التطهر بالماء. وإذا كان على الإنسان جنابة ولم يكن عنده ماء ولم يكن عنده نار يسخن بها الماء, وخاف على نفسه من البرد, فلا حرج أن يتيمم ويصلي حتى يسخن الجو, ثم بعد ذلك يغتسل. ولكني أنصح هؤلاء الإخوان أن يكون معهم ما يسخنون به, حتى إذا احتاجوا إليه وجدوه جاهزا سهلا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير, وأن يجعل إجازتنا هذه إجازة من عمل خير إلى عمل خير مثله أو أحسن منه, وأن يرزقنا تقواه والعمل بما يرضيه ظاهرا وباطنا, إنه جواد كريم. أيها المسلمون, اصبروا وصابروا ورابطوا, اثبتوا, لا تغتروا بهؤلاء المرجفين. إياكم أن تغتروا بهؤلاء المرجفين, والجأوا إلى ربكم في كل حال, في السراء ليعينكم على الشكر عليها, وفي الضراء ليعينكم على الصبر عليها ويكشفها عنكم, فإن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا أحد يكشف عنكم السوء ولا أحد يجيب دعاء المضطر إلا الله رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير. فاعتصموا بالله عز وجل وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه, ولا حرج عليكم أن تفعلوا الأسباب التي بها نجاتكم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الخطبة الأولى خندق على المدينة لحمايتها من الأعداء, وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا يلبس الدروع لئلا تصيبه السهام, بل كان في أحد لبس درعين بعضهما على بعض. فالأخذ بالأسباب النافعة التي شهد لها الشرع أو شهد لها الحس, هذا لا بأس به, بل هو من تمام التوكل على الله. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك, اللاجئين إليك, المنيبين إليك, التائبين إليك, إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة, اخترنا لكم هذه المادة في بقية هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته وتابعيهم إلى يوم الدين.